بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلازلنا مع الإمام ابن القيم في رسالته التبوكية، ووصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: وأما الفرار منه إليه فهو متضمن لتوحيد الربوبية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: وأما الفرار منه إليه فهو متضمن لتوحيد الربوبية وإثبات القدر، وأن كل ما في الكون من المكروه والمحذور الذي يفر منه العبد فإنه أوجبته مشيئة الله وحده. فإنما أوجبته مشيئة الله وحده، فإنه ما شاء الله كان، ووجد وجوده بمشيئته، وما لم يشأ لم يكن، وامتنع وجوده لعدم مشيئته. فإذا فر العبد إلى الله فإنما يفر من الشيء إلى شيء إلى شيء. فإنما يفر من شيء إلى شيء. فإنما يفر من شيء إلى شيء. وجد بمشيئة الله وقدره، وهو في الحقيقة فرار من الله إليه. ومن تصور هذا حق تصوره فهم معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك منك، وقوله: لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليه. فإنه ليس في الوجود شيء يفر منه ويستعان منه ويلجأ منه إلا وهو من الله خلقا وإبداعا. فالفار والمستعين فار مما أوجبه قدر الله ومشيئته وخلقه إلى ما تقتضيه رحمته وبره ولطفه وإحسانه. ففي الحقيقة هو هارب من الله إليه ومستعين بالله منه. تكلم هنا رحمه الله تعالى عن الفرار من الله إلى الله، وذكر أن هذا متضمن لتوحيد الربوبية وإثبات القدر. توحيد الربوبية كما هو معلوم إفراد الله عز وجل بأفعاله، وإن شئت قلت إفراد الله بالخلق والملك والتدبير. وذكرنا أن القدر له علاقة بتوحيد الربوبية من جهة أن القدر هو فعل الله عز وجل. فالفرار من الله إلى الله متضمن لهذا المعنى، وهو النظر إلى اعتبار توحيد الربوبية وإلى إثبات القدر. وهذا يشعر العبد إلى جهة الافتقار أو بجهة الافتقار إلى الله عز وجل. وفي الحقيقة أنه برغم أن هذا النوع من أنواع التوحيد هو مستقر في الفطر، لكن نحتاج إلى التعبد إلى الله سبحانه وتعالى بهذا النوع من أنواع التوحيد، توحيد الربوبية، لأنه هذا النوع وإن كان مستقرا في الفطر فإن هذا النوع يشعرك بفقرك إلى الله عز وجل، ويشعرك بحاجتك إلى الله سبحانه وتعالى، فتحتاج إلى استشعار هذا الأمر العظيم. وكم أنت فقير إلى الله سبحانه وتعالى، فمعرفتك بأن الله سبحانه وتعالى هو الرازق، وأن الله سبحانه وتعالى هو المحيي وهو المميت وهو المعطي والمانع والنافع والضار سبحانه وتعالى، فتستجلب من الله سبحانه وتعالى ما تحتاجه. فتوحيد الربوبية من جهتك أنت تحتاج إلى الله سبحانه وتعالى وتفتقر إلى الله عز وجل، تؤمن بهذا النوع من التوحيد، وتعلم أن هذا النوع من التوحيد يلزم من توحيد الألوهية. فيلزم من توحيد الربوبية ووجود توحيد الربوبية وجود توحيد الألوهية. ولذلك كانت طريقة القرآن هو أن الله سبحانه وتعالى يخاطب المشركين بتوحيد الربوبية لدعوتهم إلى توحيد الألوهية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا توحيد ألوهية، الذي خلقكم والذين من قبلكم، هذا توحيد ربوبية. فيخاطبهم سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية لأجل أن يؤمنوا بتوحيد الألوهية. ولذلك كان المشركون عندهم نوع من توحيد الربوبية، فهم يؤمنون بالله عز وجل، لكن كان شركهم في توحيد الألوهية، وإن كان عندهم شيء من الشرك في توحيد الربوبية لا شك، لكن جملة عندهم توحيد الربوبية، وأخلوا بتوحيد الألوهية. ولذلك تعلم أن افتقارك إلى معرفة هذا النوع وهو توحيد الربوبية، ومعرفة تفاصيل هذا النوع، وليس فقط الإيمان الإجمالي، لأن خوضك في التفاصيل هو الذي يجرك أيضا إن شاء الله إلى تحقيق توحيد الألوهية والعبودية لله عز وجل. فنفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، وعلى العبد أن يظهر افتقاره إلى الله عز وجل، ويظهر فقره إلى الله سبحانه وتعالى، ويظهر إلى الله سبحانه وتعالى قلة الحيلة وقلة ما باليد، وأنه محتاج إلى الله سبحانه وتعالى، سواء كان غني أو كان فقير، كان عنده مال أو لم يكن عنده مال، كان عنده جاه أو لم يكن عنده جاه، فهو في كل أحواله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. نحن نحتاج إلى إبراز هذا الأمر في قلوبنا، وبالتالي يظهر هذا الأمر أيضا في أعمالنا وأفعالنا، ليجرنا هذا الأمر إلى عبودية الله عز وجل. لذلك يقول هنا: أما الفرار منه إليه فهو متضمن لتوحيد الربوبية وإثبات القدر، وأن كل ما في الكون من المكروه والمحذور الذي يفر منه العبد فإنما أوجبته مشيئة الله وحده. فأنت تفر من قدر الله إلى قدر الله عز وجل، ولن تخرج عن قدر الله عز وجل شئت أم أبيت، فأنت إنما تكون في قدر وتخرج من قدر إلى قدر، فكل ما أنت فيه مقدر من عند الله عز وجل، والله خلقكم وما تعملون، إنا كل شيء خلقناه بقدر، إلى غير ذلك من الآيات التي تبين أن كل ما فيه ما فيه العبد إنما هو بقدر من الله عز وجل. وهذا يجرنا إلى قضية أخرى، وهي قضية التوكل، وهذا نحتاجه في ذكر هذا المقام، التوكل على الله سبحانه وتعالى. وهو كما تعلمون أن التوكل هو الاعتماد على الله، هو الاعتماد على الله مع فعل الأسباب وعدم الالتفات إليها. هذا هو حقيقة التوكل، الاعتماد على الله مع فعل الأسباب وعدم الاعتماد عليها. تعتمد على من؟ على الله عز وجل، لا تعتمد على الأسباب، لكن مع ذلك تفعل الأسباب ولا تترك العمل بالأسباب، لكن لا يكون قلبك معلق بالأسباب، بل يكون القلب معلق بالله عز وجل. هذه أسباب، تعلق بمسبب الأسباب وموجد هذه الأسباب، لا تتعلق بالأسباب، القلب يكون معلق بالله عز وجل. ولذلك استشعر في هذا المعنى مسألة مهمة وقضية مهمة، وهي فيما يتعلق بما يحصل للعبد من الكرب والبلاء والامتحان والاختبار والتضييق وغير ذلك. استشعر في هذا المعنى قضية مهمة، إذا تذكرت أنك إنما تخرج من قدر الله إلى قدر الله، فتذكر هنا أن الذي ابتلاك هو الله سبحانه وتعالى، وأن الذي يرفع عنك هذا البلاء هو الله سبحانه وتعالى، وأيضا أنك لا تدري، لعل الله سبحانه وتعالى جعلك في هذا البلاء وهو خير لك من النعماء التي تطلبها، هو خير لك من النعماء التي تطلبها. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. والله سبحانه وتعالى يقول: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد في الزهد وهو صحيح، يقول: إن الله ليحمي أحدكم الرزق كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب. أحيانا المريض تعلم أنه قد يضره شيء من الطعام أو شيء من أنواع الشراب فتمنعه من هذا الطعام والشراب. فالله سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى يمنع من عباده بعض الرزق الذي يريدونه والذي يطلبونه رحمة بهم ورأفة بهم. والله سبحانه وتعالى إنما حرمهم من هذا الرزق لأجل أن يصلحهم سبحانه وتعالى. فلا تحزن على ما فات، ما فاتك من الدنيا لا تحزن عليه، واعلم أن الله سبحانه وتعالى سيدخر لك ما هو خير وما هو أفضل منه وأكمل منه. تعلق بالله سبحانه وتعالى وأوكل أمرك إلى الله عز وجل. إن ابتليت في هذه الدنيا في مال، إن ابتليت في ولد أو ابتليت في زوجة أو ابتليت في عمل أو في نقص في الرزق فيما يظهر لك، فلا تحزن على ما فاتك من الدنيا، لأن الله سبحانه وتعالى سيجعل لك خيرا من ذلك. وتأمل في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه حين خرجوا إلى مكة يريدون العمرة، فمنعهم كفار قريش فحصل الصلح الذي تعلمون. عمر رضي الله عنه ماذا كان يقول؟ قال: يا رسول الله، لما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أو كما بمعنى الحديث يقول: إنما هو أمر من الله ولم أكن لأعصيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما دارت الأيام كان هذا خيرا لهم لأهل الإيمان، وكان هذا خير. فالله سبحانه وتعالى قد يحبس عنك الرزق الذي تريده وتطلبه، ثم بعد ذلك تقول: الحمد لله أنني لم يحصل لي ما كنت أريده في السابق. لذلك نحن نحتاج أن نتأمل في هذا النوع من أنواع التوحيد، توحيد الربوبية، وأن نستشعر هذا النوع، نتأمل في الآيات الواردة، في الأحاديث الواردة في هذا الباب، ما يتعلق بأفعال الله عز وجل، تأمل فيها وانظر فيها، واجعل هنالك علاقة بين إيمانك بتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، علاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، واجمع بين هذه الأنواع من أنواع التوحيد لكي تتم لك العبودية لله عز وجل. طيب، يقول هنا: فإذا فر العبد إلى الله فإنما يفر من شيء إلى شيء وجد بمشيئة الله وقدره، فهو في الحقيقة فار من الله إليه. هذه الحقيقة، تفر من قدر وتريد قدر آخر. طيب، من الذي قدر خلق القدر الأول والقدر الثاني؟ الله. فأنت في الحقيقة تفر من الله إلى الله، فأحسن في هذا الفرار إلى الله عز وجل. ومن تصور هذا حق تصوره فهم معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك منك، وقوله: لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. التجئ واعلم أنك لن تستطيع أن تجد ملجأ الخير من الله سبحانه وتعالى، وابحث عن النجاة واعلم أنك لن تجد نجاة الخير من نجاتك لله سبحانه وتعالى. فالمنجى هو الله سبحانه وتعالى وحده، فإنه ليس في الوجود شيء يفر منه أو يفر منه ويستعاد منه ويلجأ منه إلا وهو من الله خلقا وابداعا. نعم. فالفار والمستعين فار مما أوجبه قدر الله ومشيئته وخلقه إلى ما تقتضيه رحمته ونوره ولطفه وإحسانه. ففي الحقيقة هو هارب من الله إليه ومستعين لله منه. وتصور هذين الأمرين يوجب للعبد انقطاع علق قلبه من غير الله، انقطاع علق قلبه، انقطاع علق القلب، علق قلبه، علق القلب، علق قلبه من غير الله بالكلية، خوفا ورجاء ومحبة. فإنه إذا علم أن الذي يفر منه ويستعين منه إنما هو بمشيئة الله وقدرته وخلقه، لم يبق في قلبه خوف من غير خالقه وموجده. فتضمن ذلك إفراد والحب والرجاء، ولو كان فراركم مما لم يكن بمشيئة الله ولا قدرته لكان ذلك موجبا لخوفه منه، مثل من يفر من مخلوق آخر أقدر منه، فإنه في حال فراره من الأول إلى الآخر خائف منه حذرا ألا يكون الثاني يريده منه، بخلاف ما إذا كان الذي يفر إليه هو الذي مضى وقدر وشاء ما يفر منه، فإنه لا يبقى في القلب التفات إلى غيره بوجوده. إلى غيره بوجه، نعم حسب. وهنا يقرر مسألة الفار والمستعين، فار مما أوجبه قدر الله ومشيئته وخلقه إلى ما تقتضيه رحمته وبره ولطفه وإحسانه. القدر أوجب على العبد أشياء، تبتلى بكذا ويحصل لك كذا إلى آخره، أن تريد أن تخرج من هذا لكن تريد أن تخرج إلى لطف الله عز وجل ورحمة الله عز وجل وبره سبحانه وإحسانه، تريد أن تخرج إلى هذا من ذاك البلاء إلى هذا الإحسان، لكن معرفتك بأن الذي قدر الأول هو نفسه الذي قدر الثاني توجب لك نوعا من العبودية، بخلاف من ينظر ويلتفت إلى فقط إلى مجرد الفرار من الأول إلى الثاني، ينظر إلى الأول كمخلوق وينظر إلى الثاني كمخلوق فقط، فيفر من هذا البلاء ويطلب النجاة من البلاء، فهو في فراره يلتفت إلى الفرار من مخلوق ويريد أن يفر إلى مخلوق، فهو في نفسه يرى أنه يريد أن يفر إلى من هو فيه النجاة أو عنده النجاة، لكن لو كان في قلبه يستشعر أن الذي خلق الأول والذي خلق الثاني هو الله سبحانه وتعالى سيلتفت إلى من في الحالتين؟ إلى الله وحده سبحانه. الطفل إذا أصابه شيء فرع إلى والدته أمه أبيه، يريد هذا الخوف الذي فيه أو الشيء الذي فيه يريد أن يخفف عنه بالوالد الوالدة إلى آخره، التفت إلى جانب واحد، وهكذا الحال أكثر البشر في فرارهم من القدر إلى قدر آخر، يبحث فقط عن النجاة عند هذا المخلوق، لكن أهل العبودية يبحثون عن الفرار من الله إلى الله، فهم يستشعرون أن هذا هو قدر الله وهذا هو قدر الله، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا وخلق هذا، فلا التفات عندهم في الحالتين إلا إلى الله عز وجل، وهكذا ينبغي أن يكون العبد. نعم. فتفطن لهذا السر العجيب في قوله أعوذ بك منك ولا منجم ولا منجم منك إلا إليك، فإن الناس قد ذكروا في هذا أقوالا، وقل منهم من تعرض لهذه النقطة التي هي في لب الكلام ومقصده، وبالله التوفيق. بهذه النقطة التي هي لب الكلام ومقصوده وبالله التوفيق، قل من يتعرض لهذه القضية التي مرت معنا وذكرها رحمه الله تعالى. نعم. فتأمل كيف عاد الأمر كله إلى الفرار من الله إليه، وهو معنى الهجرة إلى الله تعالى، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، ولهذا يقدم سبحانه بين الإيمان والهجرة في القرآن في غير موضع لتلازمهما واقتضاء أحدهما للآخر. ما هو التلازم بين الإيمان والهجرة؟ ما هو التلازم؟ هو موضوع الدرس، موضوع هذا الكتاب، أن الهجرة هجرة بالأبدان وهجرة بالقلوب، فالتلازم هو من جهة الهجرة بالقلوب إلى الله سبحانه وتعالى، واضح؟ فلأجل هذا يقرن الله سبحانه وتعالى بين الإيمان والهجرة في القرآن. نعم. والمقصود أن الهجرة إلى الله تتضمن هجران ما يكرهه وإتيان ما يحبه ويرضاه، وأصل الحب هو البغض، لأن المهاجر من شيء إلى شيء لا بد أن يكون ما يهاجر إليه أحب إليه مما يهاجر منه، فيبغض أحب الأمرين إليه على الآخر. وهذا تأمل، إذا فرغت من شيء إلى شيء يكون الثاني أحب إليك من الأول، الثاني يكون أحب إليك من الأول، لكن إذا فرغت من الله إلى الله فالعبد لا يوجد مثل الله سبحانه وتعالى من يخاف ويحب سبحانه وتعالى. ولذلك كان مقام العبودية على محبة الله سبحانه وتعالى والخوف والرجاء، تحب الله سبحانه وتعالى وتخاف منه وأنت تحبه، برغم خوفك منه فأنت تحبه، وتعلم بطشه سبحانه وتعالى بمن عصى أمره وأنت تحبه، بخلاف من يخاف من عظيم خوفا من بطشه فقد لا يكون في قلبه شيء من الحب له. لكن المؤمن يخاف من الله وهو يحب الله تبارك وتعالى. طيب. نعم. وإذا كان نفس العبد وهواه وشيطانه إنما يدعوه إلى خلاف ما يحبه الله ويرضاه، وقد بني بهؤلاء الثلاث، فلا تزال تدعوه إلى غير مرضات ربه، وداعي الإيمان يدعوه إلى مرضات ربه، فعليه في كل وقت أن يهاجر من الله ولا يمكن في هجرة حتى الممات. فصل. وهذه الهجرة تقوى وتضعف بحسب القوة داعي المحبة وضعفه. ونحن الذي نريد من هذا القراءة في هذا الكتاب هو في معرفة كيف يقوي العبد هذه الهجرة، وهذا يكون بتقوية المحبة كما سيأتي. نريد أن نصل إلى معرفة كيف نقوي المحبة في قلوبنا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم حتى تقوى هذه الهجرة ويقوى هذا السير للعبد ويشتد سيره في هذا الطريق إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله صلوات الله وسلامه عليه. نعم. فكلما كان داعي المحبة في قلب العبد أقوى كانت هذه الهجرة أقوى وأتم وأكمل، وإذا ضعف الداعي ضعفت الهجرة حتى أنه لا يكاد يشعر بها علما ولا يتحرك بها إرادة. والذي يقضى منه العجب أن المرء يوسع الكلام ويفرع المسائل في الهجرة في دار الكفر إلى دار الإسلام، وفي الهجرة التي انقطعت في الفتح، وهذه هجرة عارضة ربما لا تتعلق بها في العمر أصلا، لا تتعلق به في العمر أصلا. وأما هذه الهجرة التي هي واجبة على مدى الأنفس فإنها لا يحصل فيها علما ولا إرادة، وما ذاك إلا للإعراض عما خلق له والاشتغال عما لا ينجيه غيره، وهذه حال من خشيت بصيرته وضعفت معرفته بمراتب العلوم والأعمال، والله المستعان وبه التوفيق، لا إله غيره ولا رب سواه. هنا تكلم عن قوة هذه الهجرة وشدة السير في هذه الهجرة في طريق الهجرة وضعف السير في طريق الهجرة إلى الله وإلى الرسول. والذي يقوي هذه الهجرة ويضعف هذه الهجرة إنما هو محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فمحبة الله تقوي هجرتك إلى الله عز وجل، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم تقوي هجرتك إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه. الأولى تقوي التوحيد والثانية تقوي الاتباع، وكلما زادت المحبة زاد نصيبك وحبك من التوحيد ومن الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يكون أكثر الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا، إنما هو من هو الذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثرهم محبة للرسول صلوات الله وسلامه عليه، لأن الذي يحب يريد أن لا يخالف المحبوب في أمره ولا في نهيه. قال: والذي يقضى منه العجب أن المرأة يوسع الكلام ويفرع المسائل في الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، وفي الهجرة التي انقطعت بالفتح، وهذه هجرة عارضة ربما لا تتعلق به في العمر أصلا، فقد لا يتعلق بالإنسان أصلا مسألة متعلقة بالهجرة من دار إلى دار، قد لا تتعلق به، وإن كان يعيش في هذا الزمان الذي ظهر فيه معارضة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يحتاج دائما أن يقترب من أهل الطاعة وأن يبتعد من أهل المعصية، لأن القرب من أهل المعصية يبعد عن الله عز وجل، والقرب من أهل الطاعة يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي على العبد دائما وأبدا أن يبحث عن المواطن التي فيها صلاح قلبه وصلاح إيمانه لله سبحانه وتعالى، فيترك ويعتزل ويهجر أماكن الرذيلة والمعصية والمخالفة لأمر الله، ويقترب ويقرب نفسه من المواضع التي فيها طاعة لله سبحانه وتعالى، بل حتى من الناس الذين يقربونه إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وأما هذه الهجرة التي هي واجبة على مدى الأنفاس فإنه لا يحصل فيها علما ولا إرادة، وما ذاك إلا للإعراض عما خلق له والاشتغال عما لا ينجيه غيره، وهذه حال من غشيت بصيرته وضعفت معرفته بمراتب العلوم والأعمال. فقد يشتغل الإنسان عما خلق له، وهو في قوله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تحتاج إلى أن تشتغل بهذا الباب وهذا الجانب أكثر من اشتغالك عما لا تحتاج إليه. ولا يقال هنا أنه لا يتعلم الإنسان أحكام الهجرة بالأبدان، بل يتعلم، لكن عليه أن يتعلم ما هو أعظم من ذلك، وهو هجرة القلوب وصلاح القلوب والهجرة إلى الله والهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الآن انتهى عن الكلام عن الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى، وسيدخل الآن في الحديث عن الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فمعلم لم يبقى منه سوى رسمه، ومنهجه لم تترك منه مليئات الطريق سوى اسمه، ومحجة سفت عليها السوافي فطمست رسومها وأغارت عليها التعالي فغورت مناهمها وعيونها، فسالمها غريب بين العباد، غريب بين كل حي وناد، بعيد على قرب المكان، وحيد على كثرة الجيران، مستوحش مما به يستأنسون، مستأنس مما به يستوحشون، مقيم إذا ضعنوا، ضاعن إذا قطنوا، منفرد في طريق غضبه، لا يقر قراره حتى يظفر بقلبه، فهو الكائن معهم بجسده، الباقي منهم بمقصده، نامت في طلب الهدى أعينهم، وما ليل مطيه بنائمه، وقعدوا عن الهجرة النبوية، وهو في طلبها مشمر قائم، يعيبونه من مخالفة آرائه، ويزيرونه على إزراء على جهالتهم وأهوائهم، ويزرون عليه إزراءً على جهالتهم وأهوائهم، وقد رجموا فيه الظنون، وأبدوا عليه العيون، وتربصوا به ريب المنون، فتربصوا كنا معكم متربصون، قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، نحن وإياكم نموت ولا أفلح عند الحساب من ندم. والمقصود أن هذه الهجرة النبوية شأنها شديد، وطريقها على غير المشتاق وعين بعيد، بعيد على كسلان أو ذي ملالته، وأما على المشتاق فهو قريب، ولعمر الله ما هي إلا نور يتلألأ، ولكن أنت ظلامه، وبدر أضاء مشارق الأرض ومغاربها، ولكن أنت غيمه وكتامه، ومنهل علم صافٍ ولكن أنت كدره، ومبتدأ له خبر عظيم ولكن ليس عندك خبره. شرع رحمه الله تعالى رحمة واسعة في ذكر الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وقبل كلامه على الهجرة ذكر ما يسوقك إلى الكلام عليها، وذكر ما يشدك إلى السير إليها، ونبهك أن السائرين على هذا الطريق هم قلة وهم صفوة وهم قليل من الناس الذين هم مستمسكون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فهم قلة، هم طائفة من الناس، والكثرة إنما تذكر في القرآن لأجل الذم، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. فتذكر الكثرة وتذكر على سبيل الذم. فالذين استمسكوا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم قلة، وذلك الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فأهل الإيمان قلة، أهل الإيمان قلة، وأهل المعصية كثرة. هذا الذي ينبهك إليه المصلي في أجل أن تعمل هذا الذهن وتفتح هذا القلب للاستماع إلى ما يشدك إلى السير على هذا الطريق، طريق الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا ما نحتاج إليه. يقول: وأما الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فمعلم لم يبق منه سوى رسله، ومنهج لم تترك منه بنيات الطريق سوى اسمه، ومحجة سفت عليها السوافي فطمست رسومها. سفت يعني ذرت السوافي الريح، كما في أثر ابن عباس رضي الله عنهما قال: فآتي باب زيد بن ثابت فأتوسد ردائي وإن الريح لتسف المل على وجهي، الغبار أو تسف التراب على وجهه. قال: وإذا في الحديث فإنما تسفهم المل. قال: وأغارت عليها الأعادي فغورت مناهلها وعيونها. أغارت الأعادي من يعني المراد أنها هجمت عليها الأعادي، فغورت مناهلها يعني جعلتها غورة غائرة في الأرض فلا يستفاد منها. فسالكها غريب بين العباد، فريد بين كل حي وناد، بعيد على قرب المكان، وحيد على كثرة الجيران، مستوحش مما به يستأنسون، مستأنس مما به يستوحشون. هذا حال أهل الغربة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، إنهم قلة من الناس، هم صالحون في قوم سوء كثيرون. وذلك في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: أنتم في زمان كثير خطباؤه كثير فقهاؤه، وسيأتي زمان كثير فقهاؤه قليل، أو المعذرة، قليل فقهاؤه كثير خطباؤه. ونحن في مثل هذا الزمان الذي نحن فيه قليل من يتفقه في دين الله عز وجل. قال: مستأنس مما به يستوحشون، مقيم إذا ضعنوا، ضاعن إذا قطنوا، يعني إذا هم سافروا هو يقيم، وإذا هم أقاموا هو مسافر، لا يكون حاله كحالهم. منفرد في طريق خلب لا يقر قراره حتى يظفر بأربه، فهو الكائن معهم بجسده، البائن منهم بمقصده، نامت في طلب الهدى أعينهم، وما ليل مطيه بنائم، وقعدوا عن الهجرة النبوية وهو في طلبها مشمر قائم، يعيبونه بمخالفة آرائهم، ويزرون عليه إزراء على جهالاتهم وأهوائهم، قد رجموا فيه الظنون، وأذكوا عليه العيون، يعني أحدقوا عيونهم عليه، وتربصوا به ريب المنون، فتربصوا إنا معكم متربصون، قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، إلى آخر كلامه. فأهل هذه الهجرة هم قليل من الناس، فإن كنت ممن جعلك الله سبحانه وتعالى تسير على هذا الطريق فاستشعر الفضل الذي جعلك الله سبحانه وتعالى فيه، وأكثر من شكر الله عز وجل وحمده، ولا تغتر فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، لا تغتر بأن تكون على صلاة، فكم من الناس كان على صلاة ثم قدر الله سبحانه وتعالى أن سلك طرق الضلال والضواية والعياذ بالله سبحانه وتعالى. لكن سل الله عز وجل الثبات والتوفيق والتسديد أكثر من الدعاء، أن يثبتك الله سبحانه وتعالى على هذا الطريق أكثر من دعاء الله عز وجل. ستحصل منك الكبوة، ستحصل منك المعصية والزلة، ستخالف أحياناً الطريق، تخرج عن الطريق أحياناً، لكن استمر، ارجع وتب إلى الله سبحانه وتعالى. قد تكبر منك حتى الكبائر، ليس فقط المعاصي، لكن ارجع إلى ربك سبحانه وتعالى، وتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى، أن العبد إذا أذنب ذنبا فإن الله ثم استغفر الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يقول: أذنب عبدي ذنبا وقد علم أن له ربا يغفر الذنوب، فأشهدكم أني قد غفرت له، ثم يذنب ويستغفر، فيقول الله سبحانه وتعالى: أذنب عبدي ذنبا وقد علم أن له ربا يغفر الذنوب، أشهدكم أني قد غفرت له، ثم يذنب ويستغفر، وهكذا حتى يقول الله سبحانه وتعالى: أذنب عبدي ذنبا وقد علم أن له ربا يغفر الذنوب، أشهدكم أني قد غفرت له، فليعمل عبدي ما شاء، لكن هذه لا يغتر بها الإنسان، لأنه ما يدري هل هو من أهل هذه الكلمة أو لا. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. حذاري مما قد يعترضك في هذا الطريق. الزلة تحتاج إلى توبة وإلى استغفار، وتحتاج إلى استعانة بالله سبحانه وتعالى، وأكثر والهج بالدعاء، وأكثر من الاستغفار. فالعبد لا يزال في ذنب إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى، فأكثر من الاستغفار. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس مجلسا كان يستغفر الله 100 مرة، وجاء عنه 70 مرة صلى الله عليه وسلم، فيكثر من الاستغفار، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم بالصالحات، وأن يتولانا سبحانه وتعالى برحمته ومغفرته عز وجل، وأن يثبتني وإياكم على طاعته وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.